صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذ الله جل ناداها هلموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعودوا فقضوا والصدور منهم تلظى ببرام وما أبيح الورود. تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعديد وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساور وعقود. تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي وشاف الحريم بغير والي تقطع البيد والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد ومشي الحريم بليل فوق الهزه المجيد لا عثرة النود الهوادج لازم تميد محمل سكينة لا تمايل من يجيله محمل سكينة لا تمايل من يجيله ولو طاح من عدنا طفل ياهو يشيله وحاد الظعن ترويعنا يبرد غليله وهالبر الاقفر ما قطع على الرجاج يردون ننسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ريت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، لا تقول عني سافرا ما ودعاني، لا تقول عني سافرا ما ودعاني، شال خواتي وللقبر ما شيعوا، يا ريتهم وياك بالبر يتركوا، ولا روح حسرم يسرها فوق المهازي. ويا يا لي انا بقيت محيره واصفق باليدي، ايه والله لا عباس يبرى لي، يبرى لي ولا حسين، انا يضربوني من ابكي وتدمع العين، يضربوني من ابكي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كلامنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حديثنا في نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى التوجه إلى الله تبارك وتعالى، والنقطة الثانية في بيان تربية الدوافع وإصلاح الدوافع. أما النقطة الأولى، ما هو معنى التوجه إلى الله؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. علماء العرفان يقولون: التوجه إلى الله له بعدان، بعد نظري وبعد عملي وسلوكي. أما البعد النظري فهو أن يعتقد الإنسان أن الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى. كثير من الأشياء نحن نعبر عنها بالوجود، مثلا أقول أنا موجود، السماء موجودة، الشمس موجودة، الشجر موجود. لكن نلاحظ في دعاء يا مجير الذي يقرأ في أيام البيض من شهر رمضان المبارك: تعاليت يا موجود، يخاطب الله تبارك وتعالى بأنه موجود. طبعا لا خلاف في أنه الله موجود، لا أحد يقول الله ليس بموجود، إذن شنو معنى الدعاء تعاليت يا موجود، مع أن الله موجود لا كلام في ذلك، والبشر هم موجود والأرض موجودة والشمس موجودة، شنو معنى تعاليت يا موجود؟ علماء العرفان يقولون المقصود هو الوجود الحقيقي، يعني الوجود الذي لا يشوبه نقص ولا يشوبه حد ولا يشوبه جهة، وجود مطلق لا حد له ولا نقص فيه ولا شائبة فيه إطلاقا. وجود الإنسان وجود محدود، قدرة الإنسان محدودة، علم الإنسان محدود، حياة الإنسان محدودة، طاقة الإنسان محدودة، الإنسان وجوده محدود من تمام الجهات، أينما يتجه يرى وجوده محدود غير ممتد. فوجود الإنسان لأنه محدود ليس وجودا حقيقيا. الوجود الحقيقي هو الوجود اللا محدود، الوجود المطلق لا يحده حد ولا يشوبه نقص ولا تقيده جهة، وجود خارج عن إطار الحدود وخارج عن إطار القيود، هذا هو الوجود الحقيقي. وبما أن الوجود الحقيقي الوجود الخارج عن الحدود والقيود هو وجود الله تبارك وتعالى، لذلك الدعاء يقول تعاليت يا موجود، يعني يا من هو موجود بالوجود الحقيقي، وأما غيره فوجوده وجود وهمي، وجود ظلي ليس وجودا حقيقيا. البشر أو المخلوقات مظاهر لوجود الله تبارك وتعالى. شوف القرآن الكريم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. قل أنت إذا تلاحظ الآفاق تلاحظ نفسك تجد هذا الوجود بأسره مظهرا ودليلا على وجود الله تبارك وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه هذا الوجود بأكمل من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة مظهر لآيات الله، مظهر لقدرة الله، مظهر لحكمة الله، فهو آية على وجود الله تبارك وتعالى. وكلما كان الموجود أقوى في الوجود كان مظهريته لله أقوى. يعني مثلا الآن تأخذ ذرة من شعاع الشمس، هذه الشمس تشق، تأخذ ذرة من الشعاع، هذه ذرة من شعاع الشمس تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. ذرة فيها مقدار من الضوء، فيها مقدار من الحرارة، فيها مقدار من الحياة، هذه الذرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى. ولكن عندما تنظر إلى الشمس بنفسها فدلالة الشمس على وجود الله ومظهرية الشمس لوجود الله أقوى من مظهرية هذه الذرة الصغيرة. الذرة الصغيرة مظهريتها لله تبارك وتعالى أضعف من مظهرية الشمس لله، لأن الوجود في هذه الذرة أضعف من الوجود في الشمس. كذلك بالنسبة إلينا نحن والأئمة عليهم السلام، الإنسان العادي مظهر لوجود الله دال على وجود الله، لكن هذا الإنسان العادي مظهر لوجود الله بعلم محدود، بقدرة محدودة، بطاقة محدودة. عندما يكون هذا الإنسان افترض عالم كبير متضلع في العلم ماهر في المعرفة، يكون دلالته ومظهريته على وجود الله تبارك وتعالى أعظم من مظهرية الإنسان العادي. عندما تصل إلى الإمام المعصوم الذي ملك من العلوم والطهارة والعصمة والطاقة والقدرة والولاية ما لم يملكه غيره، تكون مظهريته لله تبارك وتعالى أقوى مصاديق المظهرية. لذلك في بعض الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى الله فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ربما أنت تستغرب شنو يعني، شلون يعني إمام علي شبيه بالله؟ مو هذا المقصود. المقصود أنه كما أن الشمس، الآن الشمس مظهر آية من آيات الله، في ضوئها، في حرارتها، في دفئها، في الحياة التي تبعثها الشمس وتبثها الشمس على وجه الأرض وعلى جميع الكائنات، كما أن الشمس مظهر للقدرة الإلهية والحكمة الإلهية والإتقان الإلهي، علي بن أبي طالب أقوى المظاهر لله تبارك وتعالى. وإلا نحن لا ندعي المشابهة بين شكل الإمام علي والله، استغفر الله تبارك وتعالى، هذا عند غيرنا، وإلا احنا الحمد لله. راجع صحيح البخاري شوف من هذه الأحاديث، راجع صحيح البخاري في كتاب الاستئذان باب بدء السلام، يقول عن أبي هريرة: إن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. وراجع كتاب التوحيد في تفسير قوله تعالى: لما خلقت بيدي، شوف يقول: إن لله أصابع. وراجع في كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول بأنه يوم القيامة الله يضع رجله في النار، كل ما يضع فيها جماعة ما تشبع شو يسوي له، فيضع رجله في النار فتقول: قط قط، يعني اكتفيت بعزتك وجلالك، وينزوي بعضها على بعض. وراجع كتاب التهجد باب الدعاء آخر الليل، تجد أن الله ينزل آخر الليل إلى سماء الدنيا ويقول: أيها الداعي استجبت لك، وأيها المستغفر غفرت لك، وما إلى ذلك. أما إحنا لا نعتقد بذلك، نحن نقول معنى أن الإمام علي، من رأى عليا فقد رأى الله، أو من رأى الرسول فقد رأى الله، يعني أن هؤلاء مظاهر لوجود الله، مظاهر للقدرة الإلهية، مظاهر للحكمة الإلهية، مظاهر للعلم الإلهي، مظاهر للصنع الإلهي. هذا مقصود. فإذا البعد النظري هو أن تعتقد أن الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى وجود غير محدود. وأما البعد العملي، يقول علماء العرفان: هذا الاعتقاد وحده ما يفيد، هذا الاعتقاد لابد أن يتحول إلى وجدان. كيف لابد أن يتحول إلى وجدان؟ خل أبين لك الآن. يعني الآن مثلا أنا أتصور المجاعة، يقال لي هناك مجاعة في جنوب إفريقيا، أتصور هناك جوع وعطش وآلام وآهات، لكن هذا التصور ما وصل إلى مرحلة الوجدان، ما وصل إلى مرحلة الإحساس الداخلي، ما وصل إلى مرحلة الشعور الداخلي، مجرد تصور. لكن لو ابتليت أنا بنفس الحالة، ابتليت بحالة من الجوع، أو ابتليت بحالة من العطش، أو ابتليت بحالة من الحرمان والآلام، تتحول تلك الصورة إلى ماذا؟ إلى واقع وجداني، إلى شعور وجداني، إلى إحساس داخلي. ففرق بين التصور الذهني وبين الإحساس الوجداني. تصور الجوع شيء والإحساس بالجوع شيء آخر، تصور الفرح شيء والإحساس بالفرح شيء آخر. الآن احنا نتصور الموت، نتصور القبر، نتصور عالم البرزخ لأننا ما جربنا، لكن إذا وقعنا في هذه الأمور يتحول التصور إلى إحساس وجداني وشعور داخلي بهذا الأمر. ففرق بين التصور وبين الإحساس. لاحظ، علماء العرفان يقولون أنت صحيح تعتقد بأن الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى، وتعتقد أن جميع الكائنات آيات على الله ومظاهر لله تبارك وتعالى، لكن هذا التصور شيء والإحساس شيء آخر. المطلوب منك أن تصل لمرحلة الإحساس، أن تشعر في داخلك بوجود الله، أن تشعر بوجدانك بحضور الله، أن تشعر في داخل نفسك بالله تبارك وتعالى، شعور داخلي. وهذا الشعور الداخلي ما يجي قوترة، لا، كلنا نعتقد بالله ونعتقد أن الوجود الأتم لله تبارك وتعالى، لكن هذا الاعتقاد إنما يتحول إلى إحساس داخلي وإحساس وجداني بوجود الله تبارك وتعالى نتيجة أعمال رياضية وتوفيقات إلهية يمد الله بها عبده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك يذكر علماء العرفان أن هناك ثلاث درجات للتوجه نحو الله: الشريعة والطريقة والحقيقة. الشريعة يعني شنو؟ الشريعة يعني أن تلتزم بالأوامر الشرعية، تقوم بالواجبات وتجتنب المحرمات، بل تجتنب حتى المكروهات، وتواظب حتى على المستحبات، بل تتورع حتى عن الشبهات، كما ورد في الحديث الشريف: حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك، فمن تورع في الشبهات نجا من المحرمات. وورد في الحديث عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي شبهاتها عتاب. فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى مرحلة الحقيقية للتوجه إلى الله لابد أن يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات ويترك المكروهات ويواظب على المستحبات ويجتنب حتى عن الشبهات، أي شيء في شبهة يجتنب عنه. زين، هذه تسمى مرحلة الشريعة. إذا تجاوز مرحلة الشريعة يصل إلى مرحلة الطريقة. يعني شنو؟ يعني يوجه قلبه دائما نحو الله، يرى قلبه منشرح إلى الله تبارك وتعالى، دائما يشعر أن قلبه منشرح، يحب الصلاة، يحب الصوم، يحب العبادة، يحب النوافل، يحب قراءة القرآن، يحب الدعاء، يحب دائما ذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله، ولا يهدأ من ذكر الله، ولا يتغافل عن ذكر الله، دائما يعيش ذكر الله والتوجه نحو الله تبارك وتعالى. هذه مرحلة الطريقة. ولذلك ورد في الحديث الشريف: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة، اتنفل اتنفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها. يعني الإنسان إذا ترك المحرمات وفعل الواجبات وحافظ على المستحبات واجتنب المكروهات وتورع عن الشبهات، يملأ الله قلبه ويملأ وجدانه ويملأ شعوره، فدائما يرى نفسه مقبل على الله تبارك وتعالى، دائما مقبل على العبادة، على النافلة، على الدعاء، على قراءة القرآن، يشعر بلذة في قراءة القرآن، يشعر بلذة في الصلاة، يشعر بلذة في الدعاء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء وصلوا إلى مرحلة الطريقة. أفمن شرح الله صدره للإسلام، هؤلاء وصلوا إلى مرحلة الطريقة. المرحلة الأخيرة مرحلة الحقيقة. لا، ذولا بس مو بس يشعروا أنهم يحبون الله، لا مو بس هذه المرحلة، مو أنه يحب الصلاة ويحب الدعاء ويحب قراءة القرآن ويقرأ ويعبد ويدعو ويتنفل، لا، أكثر من هذا، يشعرون دائما بحضور لله في قلوبهم وفي أنفسهم، شعور داخلي. شلون أنا أشعر بنفسي؟ أنا الآن أشعر بنفسي، شعوري بنفسي شعور حضوري، يعني أشعر بأن نفسي حاضرة عندي، لا تغيب عني أبدا. تغيب؟ ما تغيب. أنا دائما أشعر بأن نفسي حاضرة، لا تغيب عني أبدا، ولا أغفل عنها ولا ثانية ولا لحظة، دائما نفسي حاضرة عندي، لا أغفل عنها، لا أتجاهلها، لا أنساها، دائما نفسي حاضرة. هؤلاء يصلون إلى مرحلة يشعرون بحضور الله في قلوبهم كما يشعر الإنسان بحضور نفسه التي لا تغيب عنه أبدا. هذه تسمى مرحلة الحقيقة، وهذه المرحلة لا يصل إليها إلا الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم. مرحلة الحقيقة، الشعور بالحضور الإلهي الذي لا يغيب عنهم لحظة ولا ثانية في قلوبهم وفي أنفسهم. هؤلاء هم الذين وصلوا إلى مرحلة معرفة النفس. هذا مقصود معرفة النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس أنفع المعرفتين. معرفة النفس يعني شنو؟ أن تشعر بالحضور الإلهي في نفسك شعورا لا يغيب، وشعورا لا يغفل، وشعورا لا يخطئ، وشعورا لا ينسى. ولذلك ورد عن الإمام علي: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. ولذلك يقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: أيستدل على وجودك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أنت ما غبت عني، أنت دائما حضور في قلبي، حضور ماثل، حضور شاخص، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ إحنا الناس العاديين اللي نوسط الآثار، إحنا الناس العاديين اللي نقول البعرة تدل على البعير وأقدام السير تدل على المسير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير، نستدل بالآثار على المؤثر، على الله تبارك وتعالى. أما الإمام المعصوم ما يستدل بالآثار على المؤثر، الإمام المعصوم يقول: عرفتك بك، عرفتك بك يا من دل على ذاته بذاته. أنا مو بالآثار، مو بالمخلوقات عرفتك، لا، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات. عرفتك بك وتنزه عن مجانسة مخلوقات. عرفتك بك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن مسألة أن التوجه إلى الله، أكو توجه فكري هذا يستطيع عليه كثير من البشر، وأكو توجه نفسي، توجه داخلي، وهذا يختص بالأولياء بل بالأئمة المعصومين سلام الله عليهم. إذن إبراهيم عندما يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، موجهت وجهي يعني سويت الشكل؟ لا، مو يعني توجهت إلى القبلة، لا، مقصود وجهت وجهي يعني أن جميع مشاعري، جميع عواطفي، جميع كياني، جميع شؤوني الداخلي متوجه إلى الله تبارك وتعالى. مو مقصود وجهي يعني هذا الوجه، الوجه المادي، لا، إني وجهت وجهي يعني كل كياني، كل كياني بما فيه من مشاعر، من عواطف، من وجدانات، من نفس، من عاقل، من روح، من قلب، كل كياني متوجه إلى الله تبارك وتعالى ومملوء بحب الله تبارك وتعالى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية من حديثنا تربية الدوافع. لابد سامعين أن ماسلو وغيره من العلماء يقسمون الدوافع إلى دوافع أولية ودوافع ثانوية. الدوافع الأولية يعني شنو؟ الدوافع الأولية هي التي تنبع من حاجات عضوية. مثلا دافع الإنسان نحو أكل الطعام والشراب، حب الطعام والشراب، هذا دافع أولي ينبع من حاجة جسمية. دافع الإنسان مثلا نحو الأمن، شعور الإنسان بالخوف، شعور الإنسان بالضعف، شعور الإنسان بالنقص، هذا شعور أولي عند كل إنسان، فهو يحتاج إلى الأمن حاجة أولية. بينما هناك حاجات ثانوية شنو؟ مثل حاجة الإنسان مثلا إلى الجنس، ترض إنسان ما أشبع غريزة الجنس، إنسان الذي لا يشبع غريزة الجنس لا يموت. نعم يصاب بإعياء عصبي، يصاب مثلا بحالة نفسية، مرض نفسي مزمن إذا لم يتمكن من إشباع غريزة الجنس، أما أنه لا يموت. دافع الإنسان نحو الجنس، حاجة الإنسان إلى الجنس حاجة ثانوية وليست حاجة أولية. حاجة الإنسان لنفترض إلى التقدير الاجتماعي، إنسان يحتاج إلى أن يحترمه المجتمع، يحبه المجتمع، حاجة ثانوية. هناك حاجات أولية وحاجات ثانوية. الإسلام والقرآن الكريم يربيان الدوافع، سواء كانت دوافع أولية أو دوافع ثانوية، على أن تكون دوافع إلهية. شلون يعني دوافع إلهية؟ الآن أضرب لك ثلاثة أمثلة لثلاث دوافع. الدافع الأول دافع الإنسان نحو الأمن، ماكو إنسان ما يخاف، صحيح، شوف لك إنسان ما يخاف ما فيه، لأن القرآن يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير كل إنسان يخاف. فشنو يخاف؟ مسألة أخرى. بعض الناس يخاف من المرض، بعض الناس يخاف من القوة، بعض الناس يخاف من الحوادث الطبيعية، بعض الناس، كل إنسان يخاف من شيء، ما في إنسان ما يخاف. كل إنسان يخاف، يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى جهة مؤمنة تؤمنه من الخوف، تقلل من ثورة الخوف، غليان الخوف عند الإنسان. كل إنسان يخاف. الإسلام يقول أنت عندك دافع الأمن، خائف، تحتاج إلى من يؤمنك، تحتاج إلى من يزيل الخوف والقلق من نفسك. المؤمن الوحيد هو الله تبارك وتعالى. لا تروح يمين أو شمال، الطبيب يعالجه، الشخص الآخر القوي يحميك من الشياطين، لكن كل هؤلاء قد يصل إليك خطر كبير لا يستطيع الطبيب ولا يستطيع القوي ولا يستطيع أي إنسان يخلصك من ذلك الخطر. لا ملجأ إلا الله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. خصوصا إحنا في هذا العصر، في هذا العصر عصر الخوف، صار مو عصر الأمن. في هذا العصر، العصر الحديث، عصر الحضارة وعصر الذرة وعصر الفضاء، هذا العصر كثرت فيه الأمراض الخطيرة، كثرت فيه الحوادث، كثرت فيه الاعتداءات، كثرت فيه مناشئ الخوف ومناشئ القلق. لذلك إذا أردت أن تربي هذا الدافع وأن تصلح هذا الدافع فوجهه نحو الله تبارك وتعالى. عليك أن تثق ثقة تامة أن لا مخلص إلا الله، فالجأ إلى الله. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب ابنه الحسن: يا بني والجأ في أمورك كلها إلى ربك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. هذا مثال دافع الأول. الدافع الآخر، دافع الإنسان، هناك من الدوافع التي تحتاج إلى التربية، تحتاج إلى العناية، تحتاج إلى التوجيه نحو الله تبارك وتعالى. دافع الإنسان نحو السيطرة. كل إنسان عند هذا الدافع كما يقره علماء النفس. كل إنسان يملك دافع نحو ماذا؟ نحو أن يبرز، نحو أن يسيطر على الآخرين، نحو أن يمتد وجوده للآخرين، لا يكتفي بوجوده الضعيف، لا، يحاول أن يمد وجوده، يحاول أن يسيطر، يحاول أن يبرز، يحاول أن يشتهر. هذا دافع موجود عند الإنسان، دافع طبيعي. هذا الدافع الطبيعي الموجود عند الإنسان، الإسلام يأمرك بإصلاحه، والإسلام يأمرك بماذا؟ بتوجيهه، التوجيه نحو الله تبارك وتعالى. الإسلام ماذا يقول؟ ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. أنت إذا تطلب يصير لك منصب كبير، فرض إنسان موظف درجة عادية في الوظيفة يطلب أن يصير رئيس قسم، يطلب يصير منصب كبير إليه، كل إنسان يطمح لذلك. إنسان مثلا مدرس امتداد يطمح أن يكون مدرس جامعي مثلا، كل إنسان يطمح للامتداد، يطمح للبروز، يطمح للسيطرة. يقول له إذا أردت هذا الطريق فاسلك به سبيل الله، السيطرة والبروز والشهرة، لتكون دافعا إلهيا. شلون دافع إلهي؟ خير الناس من نهى عنه. انت اذا خدمت، انت عندك وظيفة، عندك منصب، اذا خدمت بمنصبك ووظيفتك المؤمنين، الاخوان المؤمنين، فانت قد وجهت هذا الدافع توجيها الهيا، اخدم المؤمنين تقربا الى الله تبارك وتعالى. تحب تبرز كموظف كبير، تحب تبرز كإنسان له منصب كبير، حاول أن تخدم بهذا المنصب وبهذه الوظيفة المؤمنين قربة إلى الله تبارك وتعالى، تحصل على هذا المنصب. ورد في الحديث الشريف: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله حاجته، ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة نودي من بطنان العرش علي جزاؤك ولا أرضى لك بدون الجنة. مو تعذب المؤمنين، كنت ساعد المؤمنين، مو تعذب المؤمنين. يقول لك هذا لا، هذا هذا هندي، هذا باكستاني، هذا مو مواطن، هذا شلون أنا أهتم له؟ هذا يكون أنا أقسو عليه لأنه عامل عندي، أو لأنه خادم عندي، أو لأنه أجير عندي، أو لأنه يشتغل في مكاني. حرام. إذا كان مؤمن بالله، إذا كان من المؤمنين، فعليك قضاء حاجته، وعليك خدمة عامل، خادم، أجير، مواطن، غير مواطن. الإسلام ما عنده هذه اللغات، الإسلام عنده لغة خدمة المؤمن وخدمة المسلم. إنما المؤمنون إخوة، بعد باكستاني وهندي فلان مواطن وغير مواطن، لا ماكو في الإسلام. الإسلام يقول إنما المؤمنون إخوة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. فانت تحاول ان تبرز وتسيطر وكلك منصب، كلك وظيفة، هذا دافع طبيعي، لكن هذا الدافع اصلحه بخدمة المؤمنين تقربا الى الله تبارك وتعالى. كذلك من الدوافع الطبيعية التي يمتلكها الانسان، دافع ان الانسان يندفع نحو الغضب، طبيعي في الإنسان، سموه دافع الانتقام، يغضب الإنسان. طبعا الناس يتفاوتون في درجة الغضب، لكن مع ذلك الغضب له جانب إيجابي وله جانب سلبي. الجانب السلبي الغضب لأدنى سبب ولأمور شخصية وتافهة، هذا ما ذمته الأحاديث. ورد في الحديث: الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وورد في الحديث: الغضب نوع من الجنون. ليش؟ وذلك لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. غضب نوع من الجنون، ولذلك وارد: إذا غضب الإنسان فإن كان واقفا فليقعد، وإن كان جالسا فليقم، ويصب على وجهه ماء بارد لكي يهدأ غضبه. وإذا غضب على رحم له، أخ، أخت، أم، أب، يمس يده، فإذا مس جسده فإنه يهدأ غضبه. أدوية لعلاج الغضب، خصوصا الغضب على الأرحام. مع الأسف في مجتمعاتنا بمجرد اختلف مع الرحم خلاص، بعد ما اتنادت روح شنو، انا مالي كلامه، مالي شخصيه، مالي فلان فلان، خلاص. والنتيجه، نتيجه الغضب السباب، الشد، قطيعه الرحم، اساءه الظن بالاخرين، كل نتيجه الغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أفضل أنواع الإحسان الإحسان إلى الرحم. إذا أغضبك الرحم، أساء إليك، اغتفر له إساءته، سامحه على خطئه من باب القرب إلى الله تبارك وتعالى، من باب صلة الرحم. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أخ، أخت، حمّة، خالة، عم، خال، جد، جدة، أب، أم، هذه الأرحام. إنسان يتجاوز عن أخطائهم، عن سيئاتهم قربة إلى الله ومن باب أداء صلة الرحم. الإمام زين العابدين جاء ابن عم له من أبناء الحسن، وقف على رأس الإمام وشتم الإمام. الإمام تهوى من شتمه وراح. قال الإمام: أتحبون أن تعرفوا ردي عليه؟ قالوا بل. قال: قوموا معي. قاموا معي. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وصل إلى باب بيت ابن عمه، طرق الباب. من الطارق؟ قال: علي بن الحسين. فخرج ابن عمه متوسبا للشر، قال: بعد جايب بيت يعاركني؟ فتح له الباب، سلم عليه، رد عليه السلام. قال: يا ابن العام، إنك وقفت على رأسي وقلت ما قلت، فإن كان ما قلته في فأستغفر الله، وإن كان ما قلته ليس في فغفر الله لك، ووصله بمنحة من منحة. هكذا خلق أهل البيت. أما الجانب الإيجابي من الغضب فهو الغضب لله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث: من أغضب ولم يغضب فهو حمار. من أغضب يعني من أغضب في دينه، من أغضب في عقيدته، من أغضب في مبادئه. إذا يداس على مبادئك، يداس على مقدساتك، يداس على عقائدك ولا تغضب، حمار. من أغضب فلم يغضب فهو حمار. الغضب لله وللمبادئ غضب إيجابي. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. رحماء بينهم، بينهم ماكو غضب، لكن على الكفار أشداء، أشداء على الكفار. الغضب لله، الغضب للمبدأ، الغضب للعقيدة، من أعظم مظاهر الإيمان ومن أعظم خصال الإيمان، الغضب للعقيدة ولله. لذلك أهل البيت عليهم السلام كانوا يتمتعون بهذه الخصلة الجيدة. وأتباع أهل البيت، حجر بن عدي يسمع الخطيب يلعن عليا عليه السلام يغضب، يقوم ما يتحمل، يقاد، يعرض على الموت، يقبل على الموت ولا يقبل بلعن علي عليه. وأمثال. لذلك جاءت حركة الحسين عليه السلام من هذا المنطق، منطق الغضب لله تبارك وتعالى، منطق الغضب للدين، منطق الغضب للمبدأ. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك. ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. غضب لله. إلهي تركت الخلق طرا. الإمام يسقط على الأرض صريعا، والدماء جامدة على عينه، جامدة على وجهه، لكن الإمام ينظر إلى السماء ويقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال. لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. نعم تركت عيال تركت أطفال، نعم يجتمعون حول جسده الشريف. يقول الحاج هاشم الكعبي: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. أقبلت حبيبته سكينة. يا شيعة يا موالي، هذه الطفلة التي كانت تحب الحسين جلست عند صدر الحسين، جلست عند جسد الحسين، تمسح الدماء، تمسح التراب، تمسحه عن وجهه، بينما هي جالسة وإذا الصوت يلعب على متونها. بعد جهز القوم للرحيل، القوم جهزوا النياق، جهزوا الهوادج للرحيل إلى الكوفة، ها، وأصبح النساء والأطفال مشتتين في أرض المعركة، من جملتهم سكينة كانت جالسة جنب جسد الإمام الحسين، وإذا الصوت يلعب على متونها: قومي يا عدوة الله، قومي واركب الناقة مع النساء والأطفال. قالت: دعوني إلى جانب جسد والدي، دعوني أتزود منه ويتزود مني، دعوني أشمه وأضمه وهم لا يرحمونها. ناديت: يا بويا نروح كل احنا فداياك، ايه والله يا بويا نروح كل احنا فداياك، خذني للقبر يا حسين وياك، غابة يا بويا وقعدتنا، ايه وقولا سافروا يا ما يا يا يا يا من يسدر. يا بويا يا بويا ليش ما تنغر علي، ايه والله من سكن العزيزة العزيزة الهاشمي، يا بويا يا بويا ليش ما تنغر علي، ايه والله من سكن العزيز الهاشمي، يا بويا يا بويا السعدوي شمت بي، ايه والله يا بويا السعدوي شمت بي، يشوف اني ذليل بين عسكر. يا رسول الله لو عاينتهم